صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سل كربلاء كم من حشن لمحمد، سل كربلاء كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراتها حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذوابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمن وحره مهندي. بكر الذبول على نظارة غصني، إن الذبول لآفة الغصن الندي، لله بدر من مراق نجيعه مزج الحسام لجينه بالعسجد. ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب قلبه لم يخمدي، لم أنسه متعمما بشب الضبا بين الكمات وبالأسنة مرتدي، يلقى ذوابلا بذابل معطف ويشيم أنصلها بجيد أجيد، خضبت ولكن من دم وفراته فاحمر ريحان العذار الأسود. جمع الصفات الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من عزم المتوقد، فيردها قسرا على أعقابها في بأس عريس العرينة ملبدي. ضام الحشا وحسامه ريان من ماء الطلا وغليله لم يبرد. يشكو لخير ابن ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا الا الى الظعام الصدي. كل حشاشته كصالية غضام ولسانه ظمأن كشقتي من بردي. فانصاح يؤثره علي بريقي لو كان ثم ريقه ولم يجمد. ويلي ويلي يبوي شربة مياه لكبدي بويا يا شربة مويا لكبدي. هات قوة ورد لان ميادار وعدي. يا بويا فطر كبدي وحق جدي اي العطش والشمس والميدان والحار. يقل يا من يا نجيب الماء يا ابني. يقل من يا نجيب الماء يا ابني. بويا مو حاجيك شعب روحي يا وفاتني. وخمش قلبي ولسبني يا ابويا استخلف الله العمر واصبر. يقل لي والدمع يسفى وحي من العوايا. يا بعدي وبعد كل النار يا راس يا وحسي يا بويا. يا تقل صبر وقلبي صار نصان شلون شلون اصبر يا بويا والصبر مر. تحسر وين قلبي وجذب ون ومن الماء انقطع ظن. عرف لن من يدنا تمن خار دمعة وليل ميادار سدر سدر والكون شعب يتزان وسيوف ونشاب ونبيل ورماح ويحتوف. ما والله رجف قلبه من الخوف ولا وجهه من شراق يا يا يا بعقب ما شرق لها ما يا وطوي القواس. ولي اجت ضربة العبد يا عالم والراس. ضعف ضعف وتوارد بسيوفها الناس. وعلي قدر من ذوابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمن وحر مهندي جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. حقيقة من الدروس التي تؤخذ من ثورة الحسين عليه السلام وتتجلى فيها هي مضمون قوله جل وعلا العاقبة للمتقين. هل معنى هذا اذا نريد نشوف عمليا نشوف في ثورة الحسين عليه السلام العاقبة للتقوى العاقبة للمتقين؟ ولكن لازم نعرف ان شنو العاقبة. العاقبة في عرف العقلاء ما منحصرة بالمنافع المادية. في عرف العقلاء العاقبة المنافع المعنوية، ظهور الحق، انتصار المبدأ، اندحار العدو فكريا، فضيحة العدو، ظهور صاحب الحق كشخص مقدس محترم في الأجيال وبين جميع الملل، هذا معنى عاقبة. أما كون حصل فلوس أو حصل سلطة موقتة كم يوم عاش مذموما ومات مرفوضا وتلحقه لعنة الأجيال إلى الأبد، هذا في عرف العقلاء ترى مو ظفر مو عاقبة. تصور بني أمية أرادوا محو ذكر الحسين، من أهم أهدافهم أن لا يبقى للحسين اسم وذكر ولا أثر، ولذا كل المحاولات سووها حتى رضوا جسد الحسين وقطعوا أوصاله، بناهم بعد ما خلوا اسم للحسين. لكن النتيجة شنو؟ النتيجة تفضل كما تشوف أمامك. بعد 1400 سنة من قتل الحسين عليه السلام، وإذا أقطار عديدة في العالم، لا تصور بس عندك هنا بالبحرين، لا أقطار عديدة في أماكن متعددة في كثير من دول الدنيا، ترى اسم الحسين هالأيام على صفحات الصحف وفي برامج الإذاعات وفي كلمات الخطباء في الاحتفالات التي تقام باسم الحسين. دع عنك باقي الأشياء، مواكب وغير مواكب، نقول هذه محصورة في بلدان قليلة مثلا، لكن كون عاشوراء من الأيام البارزة في السنة في كل العالم، هذا ما بكلام، يعني كل العالم يعرف يوم عاشوراء، يعرفه إما من إذاعة بلده أو من صحف بلده أو من الإذاعات العالمية الأخرى أو من المجالس التي تعقد في بلده أو من المواكب أو، وإذا يوم الحسين يوم عالمي، هذا اللي رادوا بني أمية. وإذا صار بالعكس، أرادوا أن من يخلوا اسم للحسين، وإذا اسمه صار فوق كل اسم في الدنيا بعد جده رسول الله وأبيه أمير المؤمنين، شرادوا بعد رادوا بني أمية أن يقضون على شيعة الحسين وشيعة أهل البيت، فنصبوا كل الوسائل وهيئوا كل العوامل لإبادة الطائفة هذه، إبادتها كليا، ما خلوا محاولة ما خلوا وسيلة إلا استعملوها. من قتل، من تدمير، من إحراق بالنار، من دفن الأشخاص أحياء، من حرق البيوت على أهلها، كل وسيلة. هذا اللي رادوه بني أمية، أن لا يبقى الشيعي للحسين. النتيجة شنو؟ النتيجة أن شيعة الحسين في هاليوم أكثر من كل الطوائف، يعني ما أكو طائفة من طوائف المسلمين تعد بمقدار عدد الشيعة في العالم، يعني أكثر من خمس المسلمين، قريب ربع المسلمين هم الشيعة الدنيا. إذا قلنا المسلمون 600 مليون، يعني حوالي 150 مليون شيعي في الدنيا. اللي رادوا بني أمية هل ما يخلون شيعي للحسين، وإلى شيعة الحسين أكثر من غيرهم. شوف ذني دروس تراها، ترى ذني يمكن أن تتكرر في بعض الأوقات، مو قضايا منحصرة في ذاك الزمان، هذه نواميس الطبيعة، هذه قواعد عامة. العاقبة للتقوى. إيش بعد إيش رادوا بني أمية؟ رادوا أن يقرضون نسل الحسين، لا يخلون للحسين ذرية، وبالتالي أن يقرضوا نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا نعم قال الشمر أن الأمير أمرنا أن لا نبقي من أهل هذا البيت كبيرا ولا صغيرا. هذا نص الأمر اللي كان يحمله الشمر لما دخل إلى الخيمة وأراد أن يذبح الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فهذا اللي رادوا بني أمية، أن لا يبقى نسل للحسين. لكن النتيجة شنو؟ النتيجة أن نسل الحسين وذرية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما يخلو منهم بلد، ما يخلو منهم مكان. حتى البلاد الأوروبية كثير من العلويين، يعني من نسل الحسين أو الحسن أو موسى بن جعفر، من الذين تغربوا في تلك البلاد، أفرض تزيوا بذلك الزي، لكن نسبهم محفوظ. حدثني شخص أنه اطلع على عائلة من العوائل العلوية الحسينيين وين في باريس، صار لهم عشرات أو أكثر من عشرات السنين هناك، لكن محتفظين بهذا النسب. وإذا ذرية الحسين عليه السلام في كل مكان وفي كل بقعة. فكل اللي أراده بني أمية، مثلا أرادوا أن يفضحوا الحسين فضيحة معنوية، يعني هتك كرامة الحسين، يعني إسقاط الحسين من أنظار الرأي العام، هذا اللي أرادوا. وإذا استعملوا وسائل ضد الحسين، أنه كافر، أنه خارج على إمام زمانه، أنه خارج على شريعة محمد، أنه خارجي فلان فلان، أنه كافر أكثر من خارجي. ولذا عمر بن سعد يوم الحادي عشر جمع قتلى من أصحابه من جيش أولئك اللئام، فغسلهم صلى عليهم ودفنهم، قتلى من أصحابه اعتبرهم شهداء مسلمين وشهداء وقتلوا في معركة شرعية وإسلامية، فجمع قتلى صلى عليهم ودفنهم، وترك الحسين وأصحابه وأهل بيته منبوذين بالعراء، لا دفن ولا شيء. يعني شو يقولهم للناس؟ يقولهم أن الحسين وأصحابه كفرة، ما يستحقون الدفن، لازم تأكلهم الذئاب والوحوش. مثل ينادي مناديه لما سقط الحسين، ينادي مناديه: يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. شوف الدعاية المضللة. ها يعني اللي يسحق صدر الحسين بحوافر الخيول ترى هذا يدخل للجنة. والنداء الآخر احرقوا بيوت الظالمين. فهذا اللي رادوا بني أمية أن يفضحوا الحسين عليه السلام. لكن النتيجة شنو؟ النتيجة أن هم افتضحوا. النتيجة أن هم أصبحوا رمزا للخزي والعار. النتيجة أن بني أمية اليوم في كل أنحاء الدنيا لا يجري ذكر أحدهم على لسان أحد إلا ويشعر في قرارة نفسه على الأقل، إذا مو بلسانه في قرارة نفسه يشعر بالتقزز منهم والتنفر منهم. فأرادوا أن يفضحوا فافتضحوا هم، أرادوا أن يمحوا ذكر الحسين وإذا ذكر الحسين يملأ الدنيا، أرادوا أن يقضوا ويقرضوا نسل الحسين وإذا نسل الحسين عليه السلام في كل مكان. هذا معنى العاقبة للمتقين. أما فد كم يوم حكمه، فد كم يوم سلطة، فد كم يوم فلوس ومال وشهوات ولذات وخمور، هذه ترف في نظر العقل مو نتيجة، هذه مو عاقبة. العاقبة هاي اللي حصلها الحسين وآل الحسين وشيعة الحسين ومبدأ الحسين. مبدأ الحسين انتصر كما ذكرت لك في بعض الليالي. مبدأ الحسين يعني الناس عرفوا أن بني أمية لا يمثلون إلا شهواتهم، أن بني أمية ما إلهم كل صلة بالإسلام، أن ذولا مو مسلمين بل ذولا مو أوادم، يعني واحدهم مو إنسان، فضلا من أن يكون مسلم أو يمثل شريعة إسلامية. هل معنى هذا أصبح ثابت عند الرأي العام بعد قتل الحسين عليه السلام؟ هذا معنى انتصار المبدأ. بس المبدأ شنو؟ الكثر الفئات أو الأحزاب أو غيرهم يبذلون دعايات وأموال في سبيل أن مبدأهم ينتصر، يعني يعترف به، وهذا ما فعله الحسين عليه السلام بتضحيته صلوات الله وسلامه عليه، أن عرف الناس ترى ذولا بعيدين عن هل الادعاء، ذولا ما إلهم كل علاقة بالدين، ذولا ما إلهم كل صلة بالقرآن. عزلهم الحسين على المجتمع عزلا تاما. ولذا اضطر بني أمية أن يجيبون فد واسطة بينهم وبين الناس، لأن يبدون مشون أعمالهم لما الناس رفضتهم ولفظتهم، صاروا يجيبون بعض المنافقين من اللي عليهم اسم صحابي يو اسم عالم، طورت من دول المنافقين يجيبوهم ويخلوهم حلقة وصل بينهم وبين الناس مثل شريح القاضي وأمثاله. فيا أخي الدنيا عبرة، الدنيا درس، حوادث التاريخ، تاريخ البشر دروس عبر، ما لازم نقف أمامها للتفرج الظاهري، مثل ما واحد يقف أمام لوحة جميلة وينظر في ألوان هاللوحة وينظر في الأصباغ غافلا عن الفن اللي موجود في هاللوحة، غافلا عن اليد التي رسمت هذه اللوحة، غافلا عن الرمز الذي ترمز إليه هذه اللوحة. ساحة كربلاء لوحة، يعني تبرز لنا صورة من صور السباق والتسابق. ساحة سباق، فئتين تسابقوا لكن إلى نقطتين متعاكستين. الحسين وأصحابه تسابقوا إلى قمة الإنسانية فبلغوها ووصلوا إليها، ولم يزاحمهم في تلك القمة أحد بعده. شوف الإمام الصادق سلام الله عليه يتمنى أن يكون منهم، يتمنى أن يكون وياهم، يا ليتني كنت معكم. شوف إلى أي درجة وصلوا ذولا، للإمام الصادق يتمنى مكانتهم، يتمنى منزلتهم، يتمنى موقفهم، يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. فتسابقوا إلى قمة الإنسانية ووصلوها وتسلقوا حتى وصلوا إلى القمة العليا. أما جماعة يزيد وابن زياد تسابقوا إلى من؟ تسابقوا إلى حضيض الوحشية والسقوط. هم كذلك انحدروا إلى حضيض ما سقط فيه أحد قبلهم ولن يسقط أحد في ذلك الحضيض بعده، يعني وصلوا إلى درجة ما وصل إليها إلا إبليس. ترى أشر وألأم من قتلة الحسين مأكو بالعالم. فذولا تسابقوا وذولا تسابقوا، ذولا وصلوا إلى قمة الإنسانية العليا، ذولا وصلوا وانحدروا إلى أسفل سافلي. هالصورة هذه لما يخلوها قدامك لازم تفكر، مو بس تنشغل بمظاهر الحرب وشلون ذاك انقتل وهذا كم واحد قتل وذاك كان مثلا افرض شقد عمره، لا، لازم تفكر انه شلون صار هالشكل. ذول ليش توجهوا في سباقهم الى القمم، وذول ليش توجهوا في سباقهم الى الحضيض، وذول بشر وذول بشر. هالسؤال لما تلقيه على نفسك، نعم، تنكشف لك اسرار، تنكشف لك امور، تعرف ان ذول انما صاروا يتسابقون الى العلا بسبب تحررهم، ذول انما صاروا ينزلقون وينحدرون الى الحضيض بسبب عبوديتهم. زين، تحرر ممن؟ من ايش؟ عبوديه الى اي شيء؟ هنا النقطه الحساسه اللي اريد الفت نظرك اليها، ان الحر بالمعنى الصحيح اللي يقدر يصل، يقدر يفعل، يقدر يتقدم، يقدر يتطور، يقدر يتخلص من الحكم الأجنبي الظالم، يقدر يتخلص من الفساد، يقدر يتخلص من الاستبداد، يقدر يتخلص من المستغلين، يقدر يتصرف بنفسه وبحقوقه، يأخذ حقوقه كاملة، يعيش في الحياة حر غير واقع تحت ضغط أي شيء وعبودية أي شيء، كما قال علي عليه السلام في كتابه إلى ولده الحسن: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. الغير مطلقا، شلون يصير الإنسان حر من كل غير؟ لا، ليس عليه أي سيطرة لكل أحد. الحرية المطلقة من أين تحصل؟ الحرية الكاملة من أين تحصل؟ تنبع من ضمير الإنسان، من داخل الإنسان. يعني قبل كل شيء، إذا أردت أن تحرر نفسك من الاستعمار، من الاستعباد، من الاستغلال، من الانتهازيين، من المحتكرين، من مصاصي الدماء، من أعداء الشعوب، إذا أردت أن تحصل على الاستقلال الكامل لوطنك، لشعبك، لأمتك، يجب أن تحرر الشعب أولا وقبل كل شيء من شهواته. من شهواته، الشعب اللي أسير شهواته هذا يبقى عبد، يبقى ذليل، يبقى تحت السيطرة، يبقى تحت السياط. ما يمكن أن يتحرر الإنسان خارجيا ما لم يتحرر أولا داخليا. أنت خلص نفسك من عبودية شهواتك، لا تصير عبد لشهوة الجنس. سيطر على هالشهوة هذه، لأن ما دامك عبد لشهوة الجنس، يجي العدو المستعمر ينشر فيما بينك المغريات الجنسية والفتيات العارية والنساء الخليعة، يفتح لك المواخير، يفتح لك الحمامات المختلفة، يهيئ لك سواحل البحر مع الفاجرات، ويشتري منك أرضك وخيراتك وكرامتك ووطنك، ويستعبدك ويخليك مطية لغاياته، يشغلك بهالشهوة اللي انت عبد إلها. لازم تتحرر من عبودية شهوة الجن، تتحرر من عبودية شهوة المال، وإلا ما دامك عبد للمال، ما دامك يسيل لعابك للدرهم والدينار، ما تقدر تحصل حرية أبدا. يعطيك فلوس يقول لك اختار يزيد، تختار ليش؟ لأنك عبد للمال. اتحرر من عبودية الفلوس، حدد هالشهوة هذه، صمم على أن لا تأخذ فلوس إلا من حل، لا تأخذ فلوس إلا مع ماء الوجه، لا تأخذ فلوس إلا من طرق شريفة، يعني إذن تصير آدم. بعد تحرر من شهوة الجاه، منصب ومقام، صمم على أن لا تسعوا إلى أي جاه إلا إذا كان الجاه شريفا، المنصب شريفا، الوظيفة شريفة. أما كل وظيفة ما خالي فيقولوا لك تعال صير موظف في حكومة ابن زياد، أم تروح تركض. تعال صير موظف في حكومة معاوية، تروح تركض. ليش؟ فلوس، وانت تعبد الفلوس وعبد للفلوس، وين ما فلوس تحصلها تركض وراها. هذول اللي الجلادين اللي كانوا تحت ايد خلفاء بني العباس يروحون يجرون جعفر الصادق نص الليل من بيته مفرع وحافي. جعفر الصادق عمره 70 سنة، جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، الربيع حاجب المنصور، الربيع يدعي شيعي، لكن عبد المن؟ عبد للوظيفة، عبد للمال. فمخليه المنصور حاجب خاص نص الليل قاعد يفكر، صاح لي يا ربيع تعال، قال له تروح الى بيت جعفر بن محمد الصادق، لا تدق الباب عليه، تتسلق من الحائط، تطفر ببيته شلون ما لقيته، طلع لا تخليه يلبس هدومه، جر وجيب. طلع هذا الربيع، صار الصراع بين شهوته وعقله، يجيب الصادق اخر امامه، يعترف بامامته، يدري هذا المنصور كلب ابن كلب، هذاك حجة الله، ما يجيبه المعاش يروح، الوظيفة تروح، يعزله، ياخذ اراضيه. ايه ما يخالف استاذ، نجيبه. راح جرد امام الصادق نص الليل حافي مفرع حاسر، نقول له يا عز علي يا سيدي ايش اسوي مأمور؟ الله يطيح حظك وحظك الامر اللي امر. شعب مستعبد لشهواته ما يصير ادمي، ما يتحرر ابدا، شكليات قشمروه. فذول الحسين واصحاب الحسين اتحرروا من شهواتهم اللي صاروا بهالشكل، الهنود تلطم عليهم، الباكستانية تدق عليهم، العجمي يلطم، العربي يلطم، الكبير يلطم، الصغير يلطم، الكل يصير واحد حسينا. الى الصبح بالشوارع سهر تعب، واحدهم لو ابوه طالع من قبره ما يسهر هالشكل. هذه مو ظاهرة عابرة، هذه فكر بيها، هذه وراها سر. الله يريد يقول لك العاقبة للتقوى، العاقبة للأحرار، العاقبة للمتحررين من شهواتهم. هكذا شوف أبناءنا سيطروا علينا، ليش؟ لأننا عبيد لشهوة حب الولد. لو كنا متحررين من هالشهوة أنه أنا ما أريد الولد إلا آدمي، أما إذا سافل ألزم الباب، أخاف يروح، أخاف يضيع، وأخاف ملفو، وأخاف كذا. وإذا فد زنديق في بيتك، وإذا فد عدو لله ولرسوله ولقرآنه في بيتك، وانت توكله وتشربه وتصرف عليه، من أطعم تارك الصلاة لقمة، من قضى لتارك الصلاة حاجة، فكأنما هدم الكعبة وأحرق القرآن. عبيد، لو كنا أحرار ما كنا هالشكل. عبيد، عبيد لحب الولد. لا ينكسر خاطرها هالبنت، خليها تطلع، خليها تروح، خليها تتبرج، خليها تسبح بالبحار، خليها تروح مدري وين، خليها تطيح بجحنم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أن عبد الشهوات لهو أسوأ من عبد الرق. شوف ذلك العبيد اللي كانوا يشتروهم من السوق، كان بيهم أحرار في الحقيقة، لكن ظاهرهم عبد. مثل جون، جون عبد مملوك لكنه حر، حر بالمعنى الصحيح. يقول للحسين روح، روح شوف لك فد بيت غير بيتنا، روح شوف لك فد عام غيري، انت حر لوجه الله، روح شوف لك فد مكان غير بيتنا، ترى احنا باكر كنا ننقتل، بيتنا ينطفي، ما يظل عندنا احد، فد ليش تفتلي باصتنا؟ يقول له سيدي انا في الرخاء الحس قصاعكم وفي الشدة اخذلكم، معيب علي؟ ما دمت في خير انا على مائدتكم وعلى نعمتكم وعلى خيركم، الان اللي انت بهالحال ابا عبد الله ادير وجهي عنك واروح؟ لا والله يا سيدي، حتى يختلط دم هذا الاسود بدمائكم اهل البيت. نشوف ايش كبرى صار الدم هالاسود هذا. ها يقول زين العابدين عليه السلام ليزيد بن معاوية، إلا والله يا يزيد لو ملأت لي الدنيا من تخوم الأرض إلى عنان السماء ذهبة حمراء لما وهبتك قطرة من دم جون. ايه اوشكت على الانتهاء هذه المجالس، هذا اللي علي الله يسد الدئ، اكثر من هذا ما اقدر ترى. هذه رسالة المنبر، هذه رسالة الحسين، اديتها بمنتهى جهدي وقدرتي. هذا بعد كيف علي الاكبر سلام الله عليه، شوف تحرره، شوف حريته الداخلية. يقول للأبو أولسنا على الحق؟ ليش أبا؟ لأن خفق الحسين برأسه خفقة، غفت عيناه، مستيقظ وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. فأسرع علي الأكبر حتى لحق به، قال أبا مما استرجعت وحمد؟ قال يا بني خفقت برأسي، فعن لي فارس على فرس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. فعلمت أنها نفوسنا نعيت إلينا، يعني راحين إلى القتل لا محالة. فقال علي الأكبر: أو ألسنا على الحق؟ مو رايحين نقتل في سبيل الحق؟ قال: بلى يا بني، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن يا أبا لا نبالي بالموت إذا كنا محقين. ما أحلى الموت في سبيل الحق، ما أحلى الموت في سبيل العدل والإنسانية. يوم عاشورة يقول لي: يا بني أذن. قال: ليش يا أبا أنا أذن؟ مؤدك مؤذن خاص وهو الحجاج بن مسروق، هو اللي أذن لك منذ أن طلعت من مكة إلى الآن. اليوم صورت هنا في كربلاء أنا أذن، يوم عاشورة أنا أذن، ليش بهاليوم؟ المدة كل ذاك أذن. قال: يا بني أدري ذاك المؤذن، لكن أريد أن أتزود من صوت جدي رسول الله. انت بعد ساعة ما أسمع هذا الصوت، هذا آخر يوم اللي أسمع به صوت جدي رسول الله. نعم حقيقة ما سمع ذاك الصوت إلا بعد هنيعة في كلمات خاصة لما صاح: أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا، وهو يقول لك العجل العجل، فإن لك كأسا مذكورة حتى تشربها الساعة. قال هذه الكلمات وفاضت روح علي الأكبر، ما ظل بحياة ترعى. الحسين وصل إلى جسد علي الأكبر، وعلي الأكبر ميت، يعني ما بيروح ما بحياة. ولذا مع أن الحسين جاء بكل سرعة لكن ما لحق على ابنها. سوى قعد أدراس علي الأكبر، أخذ رأس علي وضعه في حجره، مسح الدم والتراب عن خد ولده، انحنى وضع خده على خده يريد يسمع يشوف اكو نفس في علي الاكبر، شاف لا ماكو نفس ماكو صوت. صاح: بني علي على الدنيا بعدك العفا، اما انت يا بني فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي ابوك يا ابوي يا يا ابوي يقول وسرع رد الاجواب، بو يقول وسرع رد الاجواب، يا بويا بياك ترمض بيك الاصواب، شيفي دل دمع لو شوان خني واب، بويا ماي وتبدى طولك وخار، بويا من سما يمك ونينك، ايوم شبحت لعين دل مضبط عينك عينك، بويا للعشرين ما وصلن سنينك، وحاتفني عليك الدار لك شوار، يا بويا يا بويا من عدل راسك ورجليك، ومن غمض عيونك واسبل يديك، يا نور العين كل سيف الوصل ليك، بويا قطع قلبي ولا عند حشاي سدار. زينب تعرف العلاقة بين الحسين وبين ولده، عرفت إذا بقي الحسين دقائق على هالقعدة هذه رأس ابن علي بحضنه هو منحني عليه سوف تفارق روحه الدنيا. أرادت أن تشغل الحسين عن مصيبة ولده علي. شنو اللي يشغل الحسين؟ قصة العائلة والنساء. خرجت من الخيمة شابكة عشرها على رأسها. يقول حميد: رأيت امرأة خارجة من خيمة الحسين شابكة تنادي: وعلياه وثمرة فؤاداه ونور بصراه. يقول حميد: سألت عنها من هذا؟ قال: وهذه عمته زينب. لما سمع الحسين صوت زينب ترك ولده قام استقبلها، قال: أخي زينب ارجعي ارجعي إلى الخيمة، لا تشمتي بنا الأعداء، عندي قل اخويا اخويا يا حسين ويا ابنك تقنطر وين ابنك تقنطر اخويا دلني اخويا للمشكور اخويا انا خاف المهور ذبه وتعور انا شفت المهور والقلب فرفار يقلها يا زينب راح الاكبر ولي علي راح علي راح شافه والنبي النبي علي راح قعد يمي يا وصفق راح علي راح علي راح علي راح قام قام وصاح يا زينب يا زينب علي راح علي راح اخويا وانا بلمة الدنيا يا علي بعدك بويا عديت ولا القلب سرت بعدك وفعلت افعال حامل جوار بعدك على الدنيا العفا يا ابوي على الدنيا العفا يا ابوي بعدك علي يا ابني رحت من بيا يا لدي يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله. اللهم بجاه الحسين بن علي بن أبي طالب وجاه جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة من بنيه صل على محمد وآل محمد وأعنا على أنفسنا يا الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا يا الله. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من كل سوء وفقهم لمراضيك. المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك. إلى أمواتهم وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.